جزاك الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك، إذا جاء أحد من أقارب الزوج ولم يكن موجود فتحت الزوجة باب المجلس وحضرت له القهوة، هل في ذلك بأس؟ هذا هو المحظور، هو المنهي عنه. المهم أن البيت ليس فيه غيرها، أما إذا كان البيت فيه أولاد، فيه ناس كثير لم يخلو بها ولم تدخل عليه فلا بأس، أما إذا كان ما فيه صبيان صغار أو ما فيه أحد فلا، فليس عليها لوم أن تقول فلان غير موجود واسمح لي ما أستطيع أن أفتح الباب. الحق حق يتبع، والإنسان اللي فيه خير ما يغضب ولا يتأثر، يعرف أنها على حق. بسم الله عليك. سأل يقول هذا في الخلوة، فهل يجوز أن يدخل الحمو على المرأة ويرى منها وجهها وكفيها ومعها بعض محارمها؟ لا، وماذا يبيح للحمو، بل هذا هو البلاء أكثر، قد يفتتن بها أكثر. إذا رأى منها شيء، ربما زرع الشيطان في قلبه شيء حتى ربما يتحين الفرص. بل الواجب على المرأة التستر والاحتجاب من أقارب الزوج وغيره. صلى الله عليه وسلم يقول ما الحكمة في دفع الصداق للمرأة؟ لأنه كما ذكر المؤلف أحد العوضين، لأنه عوض عن بضعها، ولذلك للمرأة حقا تمنع نفسها من زوجها حتى يدفع لها المهر الحال المتفق عليه. أما إذا كان متفق أنه مؤجل فالمؤجل ينتهي إلى أجله، فلها حق إذا اتفقوا على مهر حال أن تمنع نفسها منه حتى يدفع المهر أو متفق عليه من حقه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.